إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا Thank you.

فننظر ماذا تريد

إذا حد ما استعريح. إذن الجنة إذا

فَلْيَدْعُ عليه الصلاة والسلام. الله الله الله الله الله. صلى على كامل النور. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر. سلام صدق الله.